إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن هذا اليوم يوم عظيم من أيام الله عز وجل، يوم يا عباد الله هو كثير الخيرات والبركات. هذا يوم عيدكم الذي شرعه لكم ربكم سبحانه وتعالى لتظهروا فيه الفرح والسرور بعد الحزن على فراق رمضان. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذا يوم عيدكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لكم، شرعه لكم يا عباد الله بعد إكمالكم لعبادة عظيمة جليلة، ألا وهي صيام رمضان. وحق لكم بعد ذلك يا معاشر المسلمين أن تفرحوا بذلك، أن تفرحوا بإكمال عدة رمضان حين امتثلتم أمر ربكم جل وعلا الذي قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالمسلمون في هذا اليوم يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، فيثنون عليه ويكبرونه ويعظمونه، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أعلى، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. شعاركم في هذا اليوم هو تكبير الله عز وجل، فأنتم يا عباد الله تمتثلون أمر الله عز وجل الذي أمركم بتكبيره، فقال: وكبره تكبيرا، فأي عظمه تعظيما شديدا. المكبر لله عز وجل يعظم الله جل وعلا، وتعظيمكم لله يظهر يا عباد الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والسعي في كل ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأداء الحقوق التي أوجبها علينا يا معاشر المسلمين. فأنتم يا عباد الله إذا كبرتم الله عز وجل بألسنتكم، فاعرفوا يا رعاكم الله حقيقة ما تقولون، إنكم تعظمون الله عز وجل. وإذا عظمتموه حق تعظيمه فإنه يظهر منكم أداء حقوق الله، أداء الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليكم، وتمتثلون أوامره وتنزجرون عن نواهيه. دين الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا لنا دينا هو دين الحقوق يا معاشر المسلمين. وأعظم الحقوق التي يحرص المسلم على أدائها هو حق الله عز وجل في أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يوحد سبحانه وتعالى، هذا حق عظيم لله جل وعلا علينا يا معاشر المسلمين. الله عز وجل ما خلقنا ولا أوجدنا إلا لأجل عبادته وتوحيده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا ما أرسل الرسل إلى الخلق إلا لأجل أن يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكتب التي أنزلها الله جل وعلا وأعظمها القرآن ما أنزلها الله جل وعلا إلا لأجل أن نعبده وحده لا شريك له، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فحق الله علينا أن نعبده وحده لا شريك له، وهذا الذي بيَّنه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبلٍ يوم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. أدوا حق الله جل وعلا عليكم فأفردوه بالعبادة يا عباد الله، أخلصوا له العبادة مع المحبة والذل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأنت يا عبد الله كل العبادات التي تقوم بها مما يرضى الله جل وعلا عنه تجعلها لله عز وجل، صلاتك لله، صيامك لله، زكاتك لله، تصدقك لله، حجك لله، إحسانك للخلق يكون ابتغاء وجه الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا فاحرصوا عباد الله على إخلاص العبادة لله جل وعلا، وجاهدوا أنفسكم على هذا الأمر العظيم، واحذروا أشد الحذر من أن تخالفوا أمر الله في إخلاص العبادة له سبحانه. احذروا عباد الله من الشرك بالله جل وعلا، إياكم والشرك فإن الشرك ظلم عظيم، إياكم والشرك فإن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. إياكم والشرك يا عباد الله، فإن من مات مشركاً بالله عز وجل لا مطمع له في المغفرة ولا مطمع له في الرحمة، ومآله ومصيره إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أمر عظيم عباد الله، يدعو المرء إلى الخوف من الشرك بالله عز وجل، ولا يستهين بهذا الأمر العظيم، فإن الصالحين من عباد الله عز وجل لما علموا خطورة الشرك وأنه ليس بين المرء وبين الخلود في النار إلا أن يموت مشركا كانوا يخافون من الشرك بالله عز وجل. إبراهيم عليه السلام الذي هو إمام الحنفاء يقول الله جل وعلا عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف من الشرك بالله عز وجل. ورحم الله إبراهيم التيمي يوم قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يوما: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يخاف عليهم الشرك يا عباد الله، فسألوهم: وما الشرك الأصغر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرياء. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة الشرك وهم من هم يا عباد الله في العبادة والتوحيد، فكيف بالشأن بمن هو دونهم ولم يبلغ عشر معشارهم في التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. المكبر لله المعظم له، يؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله تعظم الله جل وعلا، فامتثل أمر ربك جل وعلا الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يأمرنا جل وعلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على أداء حق الرسول عليكم من طاعته واتباعه ومحبته وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. يطاع عليه الصلاة والسلام لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطاعة الرسول هي من طاعة ربنا جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعتك لرسول الله يا عبد الله هي طريقك إلى جنات رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا طريق يا أمة الإسلام إلى جنات رب العالمين ورضوانه إلا ما كان من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله واتبعوه يا عباد الله، واحذروا أشد الحذر من أن تكونوا من الذين يعصون رسول الله ويخالفون سنته عليه الصلاة والسلام ويردونها، كحال أولئك الذين يقولون: إننا لا نأخذ بالسنة ونأخذ بالقرآن وحده، وهم يا عباد الله كذبة، يكذبون القرآن قبل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هؤلاء فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إياكم عباد الله ومخالفة هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم والبدع والمحدثات، إياكم أن تكونوا ممن يحدث في دين الله أو يتبع المحدث يا معاشر المسلمين، فإن البدع كلها شر. قال عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتقوا الله عباد الله، وعظموا سنة نبيكم، واحرصوا على طاعته واتباعه قبل أن يندم الواحد في وقت لا ينفع فيه الندم، ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. المكبر لله عز وجل، المعظم له، يؤدي حق والديه عليه، لأن الله جل وعلا قد أمر بالإحسان للوالدين، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان يا عباد الله نعمة عظيمة، من أدرك والديه أو أحدهما فليعلم بأنه قد أدرك نعمة عظيمة، لا يعرف حقيقة هذه النعمة إلا بعد موت والديه، والله المستعان. فيا أيها الأولاد احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم، احرصوا على البر والإحسان كما أمركم الله جل وعلا. بروا بآبائكم وأطيعوهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أيها الولد أنك مهما بذلت من جهد في البر والإحسان بوالديك فإنك لن ترد جميلهما، وما عليك إلا أن تلحظ التقصير في ذلك لتجتهد في البر والإحسان واستغفار الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أيها الأولاد، إن من من الله جل وعلا عليه بإدراك الوالدين فليعلم بأنه قد أدرك بابين عظيمين إلى جنات رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يريد الجهاد وأمه حية، قال الزم رجلها فثم الجنة، وقال لرجل آخر إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. المكبر لله، المعظم له، يحرص على أداء حقوق العباد التي أوجبها الله عز وجل عليه، كأداء حقوق الأقارب والأرحام والجيران والمسلمين عموما. الأقارب والأرحام يا عبد الله لهم حق عليك بأن تحرص على الإحسان إليهم وعلى صلتهم يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغبنا في صلة الأرحام، هذه العبادة العظيمة الجليلة يا معاشر المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا أرحامكم. وبين لنا صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم الجزيل والخير الذي في صلة الأرحام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولقد بين عليه الصلاة والسلام أن ثواب صلة الرحم معجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، أي قبل ما هو مدخر له في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. واحذروا عباد الله، احذروا من قطيعة الرحم، احذروا من قطيعة الرحم، فإن عقوبتها عظيمة، فإن عقوبتها عظيمة، لها عقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يكون لصاحبها لصاحب القطيعة في الآخرة يا عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. والجيران يا عباد الله لهم حق عليكم، فيا عبد الله أدي حق الجيران عليك بالإحسان إليهم وعدم أذيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والذي يحذره المسلم أشد الحذر هو إذاية الجيران. إن لم تحسن إلى جيرانك فإياك أن تؤذيهم يا عبد الله، فإنك متوعد بوعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وإخوانك المسلمون يا عبد الله لهم حق عليك بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تحرص على نصرتهم ونصحهم والدعاء لهم بظهر الغيب وغيرها من الحقوق يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ألا فاتقوا الله عز وجل في حقوق إخوانكم، واحرصوا على أداء حقوق الأخوة الدينية الإيمانية. احرصوا عباد الله على اجتناب كل ما ينغصها، اجتنبوا يا معاشر المسلمين كل ما يؤدي إلى تفرقكم وتمزقكم، اجتنبوا كل ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء التي تملأ في القلوب فتتنافر الأبدان، والله المستعان. ومن أشد ما يحذره المسلم يحذر من هجران إخوانه المسلمين، فإن هجر المسلم فوق ثلاثة أيام كبيرة من كبائر الذنوب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كما قال عليه الصلاة والسلام وقال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيقا وأولهما فيئا، سبقه بالفيء كفارة، فإن سلم فرد عليه سلامه، أي لم يقبل منه سلامة، ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. إنه وعيد شديد يا عباد الله، فاحرصوا على عدم التهاجر الذي يكون لأجل حظوظ الدنيا يا عباد الله، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. تأتيكم مواسم الخيرات كعيدكم هذا يا عباد الله، وهو فرصة للتصافي، فرصة لإزالة الهجران، وأن تتقوا الله جل وعلا في حقوق إخوانكم المسلمين. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. المعظم لله، المكبر له، يعلم علم يقين أنه إن عاش في وطن مسلم فإنه يحرص على أداء حق وطنه عليه. بلادنا الجزائر الحبيبة بلاد مسلمة يا عباد الله، فاحرصوا على أداء حق وطنكم عليكم. فأنتم يا معاشر المسلمين تنعمون في بلادنا بالأمن والأمان والسلم والسلام، تظهرون شعائر الدين كإظهاركم لصلاة العيد التي نجتمع فيها الآن يا عباد الله. فإن الواجب علينا أن نحب بلادنا، ذلكم الحب النابع من عقيدتنا، النابع من ديننا، ذلكم الحب يا عباد الله الذي يدعونا للحفاظ على سلامة بلادنا وعلى أمنها، وعلى ترك كل ما يؤدي إلى الفوضى والنهب والقتل والضرب بيد من حديد على من يريد ذلك. إن أعداءنا يا عباد الله في هذه الأيام يتكالبون على بلادنا ويريدون الإضرار بها، يجتمعون من كل حدب وصوب على اختلافهم مع الخونة الموجودون في بلادنا. احذروا عباد الله أن تنساقوا وراء الدعاوي المضللة التي تؤدي إلى الفوضى في بلادكم، فحافظوا على بلادكم، فإن حبكم الشرعي لها يدعوكم لذلك. حبنا الشرعي لبلادنا يدعونا يا عباد الله للدفاع عنها بأموالنا وأنفسنا، لأنه ليس دفاعا عن مجرد الأرض، إنه دفاع عن دين الإسلام، إنه دفاع عن بلاد المسلمين يا معاشر المسلمين. واحرصوا عباد الله على التآلف والاجتماع، فإن هذا من أعظم ما يغيظ أعداء الإسلام، اجتماعكم وتآلفكم ونبذ جميع القبليات والعصبيات التي تؤدي إلى تشتيتكم وتفرقكم، ولا تجعلكم يداً واحدة. انبذوها يا عباد الله، واجتمعوا وكنوا يداً واحدة في بلادكم، يداً واحدة مع قادتكم وحماة البلاد من الجيش ورجال الأمن، اجتماعاً يرضي الله سبحانه وتعالى، اجتماعاً على الحق الذي أمر الله جل وعلا به، اجتماعاً على المباح والمصالح العامة لبلادنا يا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهكذا يا عباد الله، المعظم لله المكبر له يحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهيه وأداء الحقوق التي عليه، سائلين الله جل وعلا أن يعيننا على أداء ما أوجب علينا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن هذا هو يوم عيدكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لكم، فاعلموا رعاكم الله أنه يشرع لكم أن توسِّعوا على أنفسكم وعلى أهليكم في هذا العيد مما أباح الله سبحانه وتعالى لكم، فإن التوسعة على الأهل في العيد هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرع لكم أيضاً عباد الله أن يهنئ بعضكم بعضاً بالعيد، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضاً يوم العيد يدعو بعضهم لبعض ويسألون الله عز وجل القبول، فيقول الواحد لأخيه تقبل الله منا ومنكم. عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الصدقة، فاحرصوا على الصدقة في هذا اليوم، ولا تخلوا يومكم من الصدقة يا عباد الله. فقد جاء في حديث ابن عباس أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما خطب في العيد قال: يا أيها الناس، إن هذا يوم صدقة فتصدقوا، فجعل الرجال يتصدقون، الواحد ينزع خاتمه والآخر ينزع ثوبه ويلقون إلى بلال. ثم جاء النساء عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر النساء، إن هذا يوم صدقة فتصدقن، فجعلن يتصدقن رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، هاته تنزع خلخالها وأخرى تنزع خاتمها. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وقلن: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فيا أيتها المرأة المسلمة، احرصي على إنقاذ نفسك من نار جهنم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أكثر أهل النار. احرصي بأن تأتمري بما أمرك الله عز وجل به، من أن تلتزمي آداب الإسلام وأحكامه، من أن تحرصي على الحجاب الشرعي والحشمة والعفاف والحياء، وأن تكوني ممن قال الله جل وأن تأتمري بما أمر الله جل وعلا به في قوله، في قوله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، إن عبادك خرجوا يجتمعون في صلاة العيد وقد صبروا على استماع الخطبة، إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فيا ربنا حقق لهم رجاءهم، يا ربنا حقق لهم رجاءهم وما أملوا، وأمنهم مما خافوا. اللهم فمن كان فيهم مكروبا فنفس كربته، ومن كان منهم مهموما فأزل همه، ومن كان منهم مدينا فاقضي دينه، ومن كان منهم مريضا قد تحامل وجاء إلى صلاة العيد فاشفه وعافه، ومن كان منهم طائعا موفقا فثبته وسدده، ومن كان منا عاصيا مقصرا فاغفر له وارحمه وتب عليه. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم اربط على قلوبهم أجمعين، اللهم احمي أقوياءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبلهم عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصر عبادك عليهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل قوتهم إلى ضعف وزوال، يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن لنا إخوانا قد حبستهم المصالح العامة ولم يشهدوا العيد مع المسلمين، فاللهم اكتب لهم من الأجر مثل ما كتبت لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم.